لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الأيمان عند قوله: قال باب يمين الحالف على نية المستحلف. قال باب يمين الحالف على نية المستحلف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف. بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى بلفظ الحديث تقريبا، قال باب يمين الحالف على نية المستحلف. وفي ذات الوقت كذلك هذا تبويب بالمسألة التي في الحديث، وهي مسألة نية الحالف بالنسبة للمستحلف. ما الضابط لذلك؟ ما هو الضابط لذلك؟ قال باب نية الحالف على نية المستحلف. وذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. الحالف هو الذي يحلف بالله عز وجل أو بغيره، وأما المستحلف فهو الذي يطلب منه اليمين أو يطلب منه الحلف. ومثال ذلك مثلا كأن أطلب أنا منك أن تحلف، أقول لك: يا فلان احلف بالله على كذا، فأنا في هذا الحال أسمى مستحلف، أي أطلب منك أن تحلف يمينا. ولذلك هذه المسألة لها ضابط، هذه المسألة لها ضوابط. قال باب يمين الحالف على نية المستحلف. ونضرب مثالا ليبين لنا ما هو المقصود من التبويب ومن الحديث، من المقصود من التبويب ومن الحديث. الرجل عند القاضي، رجل يعني يقف بين يعني يدي القاضي، والقاضي يطلب منه اليمين في أمر من الأمور، يطلب منه اليمين في أمر من الأمور. كأن مثلا قال له القاضي: فهل رأيت فلانا اليوم مثلا؟ فهذا الرجل لا يجوز له التورية، لا يجوز له التورية. والتورية مثلا في هذا الموضع كأن يقول مثلا: والله ما رأيت فلان، ويقصد بذلك ما رأيته في مكان كذا مثلا، أو والله ما رأيت فلان. كأن يقول مثلا القاضي بطريقة أوسع شوية، كأن يقول له القاضي: هل رأيت فلان مثلا في هذا الأسبوع؟ فيقول له وقد رآه بالفعل، لكن هو يقول له: والله ما رأيت فلان، ويوري يعني يقصد في نفسه: ما رأيت فلانا اليوم مثلا، وقد رآه خلال الأسبوع. فهذا الذي ورى آثم. لماذا؟ لأن اليمين على نية المستحلف اللي طلب منه اليمين. أنا الذي طلبت منك اليمين، قلت لك: هل رأيت فلانا هذا الأسبوع؟ وأنت قد رأيته، لا يسعك أن تعرض وأن تحلف مثلا وتقول: ما رأيته، تقصد اليوم مثلا ونحو ذلك. لماذا؟ لأني أنا الذي طلبت منك. وإن كان يسعك هذا في غير إيش؟ في غير ذلك، كأن تكون أنت الحالف من غير طلب، أنت الحالف من غير طلب. كمثلا إنسان يجلس مع إنسان فأراد مثلا أن ينفي أمرا بالتورية، أراد أن ينفي أنه رأى فلان مثلا هذا الأسبوع، فهما يتكلمون والله هذا الأسبوع فلان مختفي كذا وكذا، فيقول له الآخر الذي يوري يقول له والله بالفعل أنا ما رأيته، وهو يقصد بالتورية هذه ما رأيته إيش اليوم، لكن هو طول الأسبوع رأاه. فهذا يسعه، هذا يسعه، لماذا؟ لأنه ما طلب منه اليمين، ما طلب منه اليمين، هو بيتكلم وهو بيقول له ده فلان بقاله أسبوع مختفي، قال له آه والله والله ما رأيته. فالآخر فهم أنه ما رآه ماذا؟ طوال الأسبوع، وهو يقصد ماذا؟ اليوم فقط. فهذا يوري في يمينه، هذا يسعه إن كان هو الإيش؟ الحالف من غير استحلاف، من غير استحلاف. أما إذا كان مستحلفا، يعني طلب منه اليمين، طلب منه اليمين، فكما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، أنا مستحلف لك، إذا على ما أقصد أنا تحلف؟ لو قلت لك أنا مثلا ها رأيت فلانا هذا الأسبوع، لا يسعك أن توري، لا يسعك، ولا التعريض ولا التورية لا يسعك. لماذا؟ لأني أنا الذي أطلب منك اليمين على هذا. واختلف العلماء في المستحلف، هل هو في كل مستحلف أو في صورة معينة للمستحلف؟ الشافعية وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكون في حال القاضي فقط، القاضي فقط، يعني إذا طلب القاضي فقط منك اليمين فلا يجوز لك ماذا؟ أن توري ولا تعرض ولا شيء، لأن اليمين على نية المستحلف. فحملوا المستحلف في الحديث على من؟ على القاضي فقط. والحقيقة الأقرب والله أعلم هو القول الآخر، أن هذا يعم، أن هذا يعم. ويدل على ذلك التعميم الذي في الحديث وعدم التقييد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد، قال اليمين على نية المستحلف، ولم يقيده بقاضي ولا بغيره. ولذلك فالأقرب أن اليمين على نية المستحلف مطلقا. فإذا استحلف الإنسان لازمه أن يصدق في يمينه، وإلا كان كاذبا آثما. أما أن يوري فهذا يسع في غير إيش؟ في غير طلب اليمين، في غير طلب ما لم يطلب منه الإيش؟ اليمين، فهذا يسع عند ذلك التورية والتعريض ونحو ذلك. نعم. ثم قال باب الاستثناء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله. قال فلم يقل ونسي. قال فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. هذا الحديث استدل به أو بوب له النووي رحمه الله تعالى بهذا التبويب، وهو باب الاستثناء. الاستثناء هو إخراج فرد من عموم، إخراج فرد من عموم. فهنا يقصد الاستثناء في اليمين، ولذلك صح أن نضيف إلى هذه الترجمة أو هذا التبويب هذه اللفظة للتوضيح، باب الاستثناء في اليمين، وهو المقصود في الباب هنا ليس عموم الإش أو مطلق الاستثناء. قال باب الاستثناء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داود نبي الله، وسليمان نبي وأبوه نبي وكلاهما قد أوحى الله إليهما، فكلاهما كلاهما نبي ومرسل من الله سبحانه وتعالى. قال سليمان ابن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. لأطوفن، هذه اللفظة كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، يعني كأنه قال: لأجامعن الليلة 70 امرأة. وهذا يدل على أن الأنبياء كانوا من قبل يتزوجون أكثر من واحدة، وربما كان في شريعتهم أكثر من 4، يعني حتى الذين لأجل أن الذين يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أو نبي الإسلام أنه يتزوج 9 نساء، فقد كان في أنبياء بني إسرائيل من كان له 100 امرأة و70 امرأة. هذا الحديث في رواية له 100، لأطوفن الليلة على 100 امرأة. فهذا شامل للزوجات وغير الزوجات. ثم كذلك أيضا فيه قوة الأنبياء، وهذه خاصية للأنبياء، وهذه خاصية للأنبياء، الله اختص الأنبياء بذلك، أن أعطاهم من القوة والقدرة على ذلك ما ليس لغيرهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف في ساعة واحدة على نسائه 9 صلوات الله وسلامه عليه، وهذه خصوصية لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو لبعضهم. قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. يعني سليمان عليه السلام حلف، هذا ظاهر الكلام أنه حلف، قال: والله لأطوفن الليلة على 70 امرأة، اللي هيدل على أنه حلف آخر الحديث، لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام، يعني تحبل ثم تلد، وكل واحدة تلد غلاما سيكون فارسا يقاتل في سبيل الله. وهذه نية عظيمة جدا في الذرية والإنجاب ونحو ذلك. نعم. قال: فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. قال له صاحبه أو الملك، الشك هذا يعني والله أعلم هل هو من الراوي أو هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام معناه أن له صاحب، قيل جليسه، جليس سليمان، وقيل الملك هو الذي قال له ذلك، فقيل له، وفي بعض الروايات فقيل له قل إن شاء الله. قال: فلم يقل ونسي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ونسي دليل على أن النبي سليمان لم يتعمد ماذا؟ الترك، لم يتعمد الترك، وإنما نسي، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه شغل بالمعنى فنسي بذلك، وهو أنه مشغول بأن يكون له 70 ولدا في هذه الليلة، كلهم في عمر واحد، كلهم يخرجون يقاتلون في سبيل الله، وكأن هذا المعنى شغله عن يعني هذا الاستثناء في الكلام المستقبلي. ولذلك العلماء يقولون وفيه دليل على استحباب قول الإنسان للأمر المستقبلي إن شاء الله. بعض العلماء أوجب ذلك، واستدل بهذا الحديث وإن كان الاستدلال منه ضعيف، وبقول الله تعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فبعض العلماء قالوا بالوجوب، وإن كان الأظهر والله أعلم الاستحباب. نعم. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. والمؤمن أو المسلم عموما لو قالها في قلبه أغنت، يعني أحيانا بعض الناس وبيتكلم كلام كثير مستقبلي لا يذكر ولا يقول إن شاء الله، هل يلام على ذلك؟ يعني يلام. والدليل هذا الحديث، أنه قال له أو قيل له قل إن شاء الله، والآية الكريمة طبعا. فهذا يدل على الترغيب في هذا القول للأمور المستقبلية، وقد يصل الوجوب عند بعض أهل العلم. أي نعم. قال فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، قال فلم يقل ونسي. قال فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. لم تأتي واحدة يعني لم تحبل ولا واحد من نسائه السبعين، إلا واحدة فقط حبلت وولدت نصف إنسان، كما في بعض الروايات نصف إنسان شق غلام. وكأن هذا فيه نوع يعني عتاب لهذا الإيش النبي الكريم عليه السلام، أنه كيف له أن ينسى ذلك. وهذا كله من باب يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين. هو في حق غيره ليس ذنبا، لكن في حق الأنبياء هذا كالذنب في حق الأنبياء. ولذلك بعض العلماء يقول هذه هي الذنوب، أو هذا من جنس الذنوب التي لم يعصم منها الإيش الأنبياء، وفيها قول الله عز وجل واستغفر لذنبك إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، ونحو ذلك من الأدلة التي فيها مغفرة الإيش الذنب للنبي. فهذه ذنوب الأنبياء، الفتور عن الذكر نحو ذلك وهكذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحنث فيه استدلال على أن النبي ماذا حلف، على أنه حلف. وإلا أصل بعض العلماء في مناقشات متعلقة بالحديث هات الكلام عليها قالوا ليس في الحديث دليل على أن النبي سليمان حلف، لا، بل الدليل الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وعليه فهذا يدل على أنه حلف. نعم. وكان دركا له في حاجته. وكان دركا له، كان لحاقا له في حاجته، ودركا من الإدراك، إنا لمدركون. فكان دركا له يعني كان هذا سبب في أنه يصل إلى حاجته. أي نعم. فهذا الحديث، هذا الحديث كما قال القاضي رحمه الله تعالى قال أجمع المسلمون، أجمع المسلمون على أن قوله يعني قول الإنسان عموما يعني إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين شرعا، على أن قوله إن شاء الله يمنع اليمين، يمنع انعقاد اليمين شرعا بشرط، ودي مهمة جدا بقى، بشرط كونه متصلا باليمين. يعني الاستثناء يكون متصل بالإيش باليمين، بشرط كونه متصلا باليمين. يعني ماذا؟ لو أن إنسانا قال لأفعلن، والله لأفعلن كذا، هذا انعقد يمينه، انعقد يمينه. لكن لو قال وعليه لو حنث فتلزمه الإيش الكفارة. لكن لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فهذا لا ينعقد يمينه. لماذا؟ لأنه استثنى، لأنه استثنى، تركه للمشيئة إن شاء الله. فهو لم يعقد يمينا في هذا، فهو لم يعقد يمينا في هذا. وعليه فهذا إجماع العلماء على أن من استثنى في يمينه بشرط أن يكون الاستثناء متصلا بالإيش باليمين فلا ينعقد، وأنه لو خالف فلا يحنث. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء معناه ماذا؟ أنا والله سأفعل كذا إذا، شاء الله ذلك، وعليه إذا لم يفعل فلم يشأ الله. ولذلك فهذا ينعقد، هذا اليمين لا ينعقد إذا كان الاستثناء متصلا به، وده الشرط المهم جدا يكون إيش؟ متصل. بعض العلماء أضافوا شرط آخر، قالوا أن يكون في نيته أثناء اللفظ أو التلفظ الاستثناء كذلك، مش اللفظ بس، ده كمان يكون هو في نيته كمان مسألة الإيش؟ الاستثناء، وده شرط مهم أيضا. طب إيه المعنى المفهوم من الشرط ده؟ أن يكون في نيته أثناء التلفظ الاستثناء، قبل ما ينطق كلمة إن شاء الله يكون هو نويها كذلك، نوي الاستثناء. إيه المقصود هنا؟ لماذا؟ لأن بعض الناس قد يقولها تبركا من غير أن يعزم معناها أصلا، من غير أن يقصد أصلا معناها. ولذلك بعض العلماء أضاف أن يكون هو ناوي هذا للإيش؟ الاستثناء في أثناء الاستثناء نفسه، ناوي، مش مجرد بيقولها كعبارة عن إيه؟ كلمة هي بيقولها معتادة في لسانه فبيقولها من باب التبرك، زي أغلبنا ما بنقولها، يعني أغلبنا بيقول كلمة إن شاء الله من باب الإيه؟ التبرك، وليس من باب الاستثناء. ولذلك بعض العلماء الشافعية وغيرهم اشترطوا هذا الشرط أيضا، قالوا أنه يكون موصول باليمين، يعني يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ما يقفش يعني مثلا ما يقولش والله لأفعلن كذا وبعدين بعد ما يتحرك ويروح يعمل حاجة وبعدين يرجع يقول للي قال له إن شاء الله، لا خلاص كده انعقد اليمين على الراجح. في طائفة من العلماء قالوا حتى لو رجع بعد شوية يبقى لسه برضو في الاستثناء، الأصح انه يكون ايش؟ متصل. ما لم وكذلك السكوت، هل السكوت يقطع الاتصال؟ نعم على الصحيح يقطع الاتصال، ما لم يكن هذا السكوت لشيء فوق إرادته كالنفس نحو ذلك، أو حد راح ايه ماسك لسانه مثلا بعد ما يشيل ايده من على لسانه يقوم يعمل ايه ان شاء الله ونحو ذلك. ولذلك فلا بد يكون متصل باليمين حتى لا ينعقد اليمين. والشرط الثاني اللي اضافه للشافعية ان هو يكون ناوي بذلك الايش؟ الاستثناء في ذلك. نعم. وايضا مما يتعلق بهذا الباب وهذا الحديث ايضا مسألة اخرى، وهي اختلاف العلماء في الاستثناء، اختلاف العلماء في الاستثناء في مسألة الاستثناء في ماذا؟ لسه المسألة، اختلاف العلماء في الاستثناء في مسألة غير اليمين بالله، يعني كأن يحلف مستثنيا لكن يحلف بماذا؟ بالطلاق مثلا، او يحلف مثلا بالعتاق، فضلا عن يحلف يمين ايش؟ شركي، يعني يقول والنبي والكعبة وكذا ونحو ذلك. فإن حلف يمينا شركيا فاليمين أصلا إيه؟ لا ينعقد. يعني لو واحد لو قال والكعبة أو النبي لأفعلن كذا، هذا لم ينعقد أصلا إيش؟ يمينه. لكن لو قال والطلاق أو والعتاق هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد؟ اختلف العلماء في ذلك. ثم الذين قالوا ينعقد أيضا اختلفوا، الذين قالوا ينعقد ايضا اختلف، يعني ماذا؟ اللي قالوا ان اليمين ينعقد لو قال والطلاق، يعني علي الطلاق او علي العتاق، فقال ان شاء الله موصولا، يعني سورة ذلك كان يقول علي الطلاق ان شاء الله، فهل اذا استثنى فعند ذلك يكون كالاستثناء في اليمين؟ فالعلماء اختلفوا في ذلك، والله أعلم الأقرب أنه لا ينعقد استثناء. لماذا؟ لأن اليمين لا يجوز إلا بالله عز وجل، لا يجوز إلا بالله عز وجل. طيب مسألة أخرى، لو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، وصلا يعني قال لها أنت طالق إن شاء الله، هل يقع الطلاق العلماء اختلفوا أيضا، لكن الأرجح أنه لا يقع، الأرجح أنه لا يقع. لماذا؟ لأنه استثنى، لأنه استثنى، فقال أنت طالق إذا شاء الله، هذا هو معنى الكلام، إذا شاء الله. وعليه فإنه لا يقع الطلاق في ذلك على الأرجح. طب المسائل دي احنا بنقولها من باب التوضيح العلمي، لكن ننصح الناس ان هم ما ايه، ما يطرقوش الباب ده. لماذا؟ لان بعض اهل العلم قال هيقع، هيقع. لماذا؟ لانه اليمين فقط هو اللي في حكاية الايش، الاستثناء. نعم. ايضا مما تكلم فيه العلماء حول هذا الحديث، استدل به يعني طائفة او جمهور اهل العلم على جواز قول لو، على جواز قول لو، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم لو، وإنما يقول قدر الله ما شاء فعل، أو كما قال، فإنما يحمل على الاعتراض والتسخط، وده الفعل الأصح. إنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الإنسان لو أن كذا وكذا، وإنما يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا بالفعل منهي عنه، وهو أن يقول ذلك متسخطا معترضا ونحو ذلك. أما لو قال ذلك في غير تسخط واعتراض فالأصح الجواز، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو قال، ولو قال إن شاء الله لم يحنث، وفيه قوله ولو، وأيضا كثير جدا من الأدلة في يعني قوله ولو، ومثلها أيضا ولولا، وكلاهما في المعنى سواء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الأنصار، لولا الهجرة لكنت من الأنصار. هذا لو هنا في معنى طيب ولا في معنى مذموم، أو في محل سياق يدل على الاعتراض والتسخط، أم يدل على المعنى الطيب المرغب فيه، وهو لولا الهجرة لكنت من الأنصار. وكأن تقول أنت مثلا الآن، لولا مثلا يعني كنت كذا لكنت كذا، تريد مثلا معنى طيبا مثلا، أو لو لم أكن كذا لكنت كذا ونحو ذلك. نعم. وهذا له أدلة كثيرة جدا، ومنه قول النبي لوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال لو، وهنا هذه ليست للتسخط، إنما هو يرجو لو كان له من العشيرة والقوة المادية ما يرد به ظلم هؤلاء المجرمين. نعم. فمجمل يعني ما جاء في الحديث، أو أكبر يعني الشاهد في هذا الباب، هو الاستثناء في اليمين، كما بوب قال باب الاستثناء يقصد الاستثناء في اليمين، وأن من استثنى في يمينه وكان الاستثناء استثناء موصولا باليمين فلا ينعقد يمينه، ولو خالف فلا يحنث في ذلك. ثم قال باب نذر الكافر وما يفعل فيه، وما يفعل فيه إذا أسلم. باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك، قال فأوف بنذرك. باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، أو ما يفعل فيه إذا أسلم يعني في اليمين، أو ما يفعل فيه باعتبار الضمير على الشخص، ما يفعل فيه هذا الإنسان إذا أسلم الذي كان كافرا. وذكر حديث ابن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية يعني أيام الكفر أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. فهذا الحديث العلماء أيضا تكلموا فيه، والنووي ذكر المسألة في التبويب، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، ما يفعل فيه هذا النذر إذا أسلم. مجمل كلام العلماء أن الكافر إذا نذر طاعة أو مباحا ثم أسلم لازمه الوفاء، لازمه الوفاء. هذا القول يعني هو الأصح في كلام أهل العلم، هو الأصح في كلام أهل العلم أن الكافر إذا نذر طاعة أو أمرا مباحا في كفره ثم أسلم لازمه الوفاء، لأن الله عز وجل أثنى على بعض أو أثنى على المؤمنين، وأن من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، ولذلك فيلزمه الوفاء. ويدل عليه أيضا حديث عمر هذا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك، وهذا خلافا لمن قال بأنه لا يلزمه الوفاء لأن هذا كان زمان الكفر فلا يلزمه الوفاء، والصحيح أنه يلزمه الوفاء حقيقة، اللي قالوا ما يلزموش ما أبطلهوش، إنما قالوا على الاستحباب. يعني بعض العلماء قالوا إن الوفاء على الاستحباب وإن حديث عمر على الاستحباب، لكن في الحقيقة الأقرب إنه على الوجوب، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك، فلو كان مستحبا لقال إن شئت فافعل. والآية كذلك أو الآيات كلها التي في فضل الوفاء بالنذر والوفاء بما عهد الإنسان على نفسه كلها تؤيد القول بالوجوب. أين؟ وهذا الحديث أيضا من الفوائد فيه أنه فيه صحة الاعتكاف بغير صيام، أنه فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صيام خلافا لمن اشترط الصيام في الاعتكاف. طبعا لو معتكف في رمضان طبعا بلا شك طبعا، لكن المقصود بالاعتكاف في غير رمضان. نعم. وأيضا فيه دليل على جواز اعتكاف بعض الوقت، ولا يشترط أن يكون ذلك اعتكاف عشر، وإنما يجوز أن يعتكف ليلة ويوما ونحو ذلك، يجوز له ذلك بدليل هذا الحديث. أي نعم. ثم قال باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، يعني كيف يصحب الإنسان المماليك، المماليك يعني العبيد الذين من تحت يده. نعم. قال باب صحبة المماليك، سبحان الله، شوف التعبير العظيم ده من الإمام النووي، طبعا مستوحى من الأحاديث. باب صحبة المماليك وليس باب معاملة المماليك، إنما صحبة المماليك، يعني المملوك هذا العبد الذي تحت يدك هو كماذا؟ كالصاحب لك. نعم. قال عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له. عجل شيخ يعني غضب وتعجل في العقوبة، فلطم خادما له، فقال له سويد ابن مقر عجز عليك إلا حر. قال عجز عليك إلا حر وجهها، إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقر، سويد بن مقر رضي الله عنه يرى هذا المشهد، رجل غضب عاجل على العبد راح ضرب لطمه، فقال له سويد بن مقر أن هذا قد حدث، قال له يعني عليك أن تعتق هذا الإيش العبد، وأننا قد حدث معنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في جارية لطمها أصغرنا، واحد منهم يعني لطمها. فلما كان ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتقوها. ظاهر الحديث ده كأنه يعني كأنه يدل على ماذا؟ على وجوب عتق العبد إذا ضربه سيده، وهذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وأما الحديث الآخر قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا. في الرواية الأخرى فيها تفصيل، كنت أضرب غلاما لي بصوت معي في يدي. قال فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود. قال فلم أدرك أو لم أفهم المعنى، أنا بقول الرواية الأخرى، فلم أفهم المعنى لشدة غضبي. هو بيضرب الغلام والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من وراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يوقفه، فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود عشان يقف الأول وبعدين يكلمه بعد كده، اعلم أبا مسعود. قال فلم أفهم الكلام لشدة غضبي. قال فرددها النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود حتى رددها ثلاثا قال اعلم أبا مسعود. قال فتوقفت ورميت الصوت من يدي لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا، أن الله أقدر عليك منك على هذا. هنا في هذه الرواية قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، يعني اعلم أن ربنا سبحانه وتعالى أعظم قدرة من قدرتك على هذا، والله يقدر على أن ينتقم لهذا منك وأن يقتص لهذا منك إن كنت ظالما له. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. أما لو لم تفعل، أي لو لم تفعل ماذا؟ الاعتاق، للفحتك النار أو لمستك النار. هذا أو هذه الأحاديث بوب لها النووي قال باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، كفارة من لطم عبده. هناك حديث ثالث في هذا الباب، وهو أن أبا ذر رضي الله عنه كان يمشي كما يروي الراوي، فرأيت أبا ذر وعليه حلة ومعه غلامه وعليه حلة كالتي على أبي ذر، نفس الثياب لبسها زيه بالظبط. فقال فسألت أبا ذر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من إخوانكم خوالكم من كان له عبد أو كلمة نحوها فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم. فهذه الأحاديث كلها بوب لها النووي باب صحبة المماليك، كيف تكون صحبة المماليك، وهذا يدل على عظمة هذا الدين وهذه الشريعة العظيمة، كيف يتعامل الإنسان مع العبد الذي هو يملكه، مش الخادم فقط. احنا في زماننا الآن أحيانا بيبقى الإنسان تحت ناس لكن ليسوا عبيدا ولا مماليك، ومع ذلك يقهرهم قهرا والعياذ بالله، يقهرهم قهر وتلاقي ناس مفتريين والعياذ بالله. يعني أحيانا بعض الناس عنده نوع من القسوة الشديدة جدا، يعني ممكن تجده اللي تحت إيده ده يعني ما بيرحموش زي ما بيقولوا كده، وهو ليس عبدا. فكيف والإسلام قد أمر بالإحسان إلى العبد وأن لا يكلفه المسلم فوق ما يطيق، لا يجوز أن يكلفه مطيق. يعني ما ينفعش يقول له شيل الشنطة دي لو هو الشنطة دي أصلا ما يقدرش يشيلها، ما ينفعش يشيلها له، مش عشان هو خدام، لا ما ينفعش يشيلها طالما هي أتقل من قدرته وعليه كل الأمور. نعم، الشاهد يعني أنه فيه حسن صحبة الضعفاء والمماليك ومن لنا عليهم قدرة فالله علينا أقدر. وأيضا المسألة الأخرى وهي كفارة من لطم عبده. طيب هل تجب هذه الكفارة أم أنها تستحب؟ الأرجح أنها تستحب وليست تجب. الراجح أنه يستحب لمن لطم عبده أو ضرب عبده ظالما أن يعتقه وليست على الوجوب. طب ما هو الدليل على عدم الوجوب؟ بداية الإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر في الشرح يقول أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا. أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا. بهذا يعني إيه؟ بالضرب ده ليس واجبا. نعم ده بالإجماع. طيب إيه اللي يدل على أنه بالفعل ليس واجبا؟ اللي يدل عليه الرواية الأخرى التي هي لحديث سويد بن مقرن. حديث سويد بن مقرن هذا المذكور هنا له رواية أخرى قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا خادم غيرها، احنا ما عندناش حد تاني غيرها. قال فاستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فاستخدموها يعني ماذا؟ يعني أبقوها على الخدمة فإذا استغنوا عنها فخلوا سبيلها. لكن متى قدرتم على الاستغناء عنها ماذا؟ خلوا سبيلها يعني اعتقوها يعني. فمن هذا أخذ العلماء عدم الوجوب وإنما هو ماذا؟ الاستحباب. الاستحباب. لكن هناك مسألة اختلفوا فيها، أجمعوا على أنه لا يجب العتق في مثل هذا الضرب الألم ونحو ذلك وهذه الشيء. لكن اختلفوا في ما إذا زاد على ذلك، زاد على ذلك وأفسد، يعني السيد زاد على هذا وأفسد، كأن قطع عضوا له مثلا أو حرقه أو نحو ذلك، يعني ضرب عبده بس بطريقة مفترية جدا، قطع له عضو، كسر له مثلا يعني شيء من جسده، حرقه مثلا نحو ذلك. اختلفوا في ذلك، فبعض العلماء قالوا يجب العتق عند ذلك، وبعض العلماء قالوا لا يجب ابقاء على الاستدلال في العموم أنه لا يجب، لكن هذا الإنسان آثم وهذا الإنسان سيعاقب بذلك، ويجوز للحاكم أن يعمل فيه أن يعزره، أن يعزره. أي نعم. قال ثم قال باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. وهذا فيه ابتداء إشارة ثم الحديث يوضح، وهي أنه من قذف مملوكه لا يجب عليه الإيش؟ حد القذف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد ها يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. طيب يعني معناها أن على كده السيد يفضل يشتم في مملوكه ده ويقذفه نحو ذلك؟ خليه يشتم، خليه يقذفه، كل هذا سيأخذ منه أين؟ في الآخرة. هو في الدنيا مش هيقام عليه الحد لأن هذا مال، لأن هذا مال له. لكن متى سيأخذ هذا العبد حقه في مسألة الحد؟ يوم القيامة، لأن يوم القيامة الناس فيه سواء، لا في عبد ولا حر، كله عند الله يوم القيامة سواء. وليس هذا معنى أيضا أن السيد في معافاة، بل على القاضي أو الحاكم أن يعمل إيه؟ أن يعزره. هو طبعا ما فيش قاضي، يعني لفظ القاضي ده في نظر، لأنه مين اللي هيشكي السيد؟ العبد، ليس له هذا الحق. لكن لو بلغ ذلك الإمام أو الحاكم أو نحو ذلك فإنه يعزره، يعزر السيد، يعاقبه على ما يفعل به عبده. نعم. يجوز له أن يشتكي، لكن لو أنه رفع الدعوة عند القاضي لن يكون لها أصلا عند القاضي يعني صدى. لماذا؟ لأنه لا يملك أمر نفسه، وإنما الذي يملك أمره هو السيد. نعم. قال: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. هو ده الحديث اللي أشرنا إليه، أو الباب اللي أشرنا إليه من خلاله الحديث هذا. قال: عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، قال: فذكر أنه سب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. أبو ذر بيحكي بقى، بيقول له إيه سبب إن أنا بعمل كده يعني. قال: أنه سب رجلا في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، ولعله كان يوم سب بلالا رضي الله عنه، وقال لبلال: يا ابن السوداء. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا فيه أن من سب أخاه معيرا بمثل ذلك كان فيه خلق من خلق الإيش؟ الجاهلية. كان فيه خلق من خلق كان يعني يقول له: انت امك سوداء، او انت من جنس مثلا نحو ذلك السود، او انت من جنس مثلا اوضع ونحو ذلك، زي حكاية الناس مثلا فيما تعرفوا عليه في بعض البلدان، يوم قبلية معينة القبيلة معينة يدعون شرفا، وقبيلة اخرى يزدرونهم ونحو ذلك. هذا كله من اخلاق الجاهلية، لان الله قال: ان اكرمكم عند الله أتقاكم. فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. يعني هؤلاء إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديك، تحت أيديكم، الله خولكم أمرهم. يعني أن من نعمة الله عليك أنت أن خولك أمر هذا العبد، وصرت أنت سيد وهو عبد. كم من الممكن أن يكون الأمر إيش؟ على العكس، فاحمد الله على هذه النعمة. نعم. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، فأعينوهم عليه. فهذا الحديث في الحقيقة فيه حسن معاملة العبيد والإحسان إلى العبيد. طيب، مسألة فألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون، هل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ هذا على الاستحباب على الراجح، وهو أن يجعله مثله في كل شيء، هل على الاستحباب، لأنه لو كان على الوجوب لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر الصحابة ونحو ذلك. لكن العلماء تكلموا فيما إذا كان السيد بخيلا شحيحا، بخيلا شحيحا، فشح على عبده. قالوا: إن كان شحيحا على نفسه وعلى عبده فإنه قد يعني لا يعني يؤاخذ شرع، يعني لا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك. لماذا؟ لأنه أصلا هو شحيح على نفسه كمان. لكن لو كان شحيحا على عبده فلم يعطه كفايته وليس على نفسه فهذا يأثم، ويقال له: يجب عليك الإنفاق بما يكفيه، أو تقوم على أمره بما يكفيه. لأن العبد ده عامل زي الزوجة، الزوجة لها حق الكفاية، كذلك العبد له حق الإيه؟ الكفاية. إن كان العبد ده يكفيه إنه ينام مثلا في الأرض ويحط له مثلا مرتبة، خلاص يكفيه، يبقى ذاك خلاص مفيش مانع. إن العبد ده لازم يبقى لابس ثوب، يبقى لابس ثوب. لكن يترك عريان مثلا، يتركه مثلا في البرد من غير مثلا غطى نحو ذلك، فهذا يكون ظالما عند ذلك. الباقي ثلاث أبواب يعني في هذا الكتاب، وكتاب الأيمان. الحقيقة أن الأبواب الأخيرة الأربعة دول كلهم أو الخمسة كلهم بيتكلموا عن المعاملة مع العبيد والتعامل مع العبيد، وخصوصا آخر بابين يتكلمان عن بعض الأحكام المتعلقة بالرق والعتق ونحو ذلك. وهذا قد سبق في الحقيقة، هذا سبق، احنا مر بينا لو تذكرون مر بينا كتاب أصلا الرق والعبودية، مر بينا هذا الكتاب، حتى ان الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح قال: وقد سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة، يعني مرت الأحاديث دي كلها في كتاب العتق. ويقول: وعجب من إعادة مسلم لها هاهنا. الإمام النووي بيقول كده، بيقول عجب لأن مسلم بيعيد الايه هذه الأحاديث هنا في هذا الباب. يقول: وعجب من إعادة مسلم لها هاهنا على خلاف عادته، على خلاف عادته. البخاري عنده الحكاية دي، لكن مسلم لا، مش عنده الحكاية دي. البخاري ممكن يكرر الحديث في أكثر من إيه من كتاب وأكثر من باب لشاهد يريده ويقطع الأحاديث، إنما مسلم لا يفعل ذلك. مسلم يسرد الحديث سردا ويأتي به مرة واحدة. فهو بيقول هنا غريبة إن مسلم عمل هنا كرر الأحاديث هنا، فيقول: وعجب من إعادة مسلم لها هاهنا على خلاف عادته من غير ضرورة إعادتها، وسبق هناك شرحها. ولذلك احنا يعني مش هنتعرض لها، لانه سبق يعني الكلام عنها فيما سبق في باب العتق. نقف على هذا القدر وننتقل الى كتاب الواضح ان شاء الله. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.